السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم العذاب جهنم وبئس المصير وَيَقُولُونَ مَتَى

الله قيمتي أن تسألهم أجرا فهم لله من فرمون أن عيادهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما إلا ذكر للعالمين تقبل الله منا إن تقبل منك منا